بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله الكلام على سورة المدثر، وليقرأ القارئ من قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الكلام على غريب الآيات. قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة أي مرتهنة بعملها، مأخوذة به، إما خلصها وإما أوبقها. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. المراد بأصحاب اليمين الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ما سلككم أي ما أدخلكم في سقر. تقول: سلكت الخيط في ثقب الإبرة، أي أدخلته فيها، أدخلته فيه أي في الثقب. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والمسكين يطلق ويراد به الفقير، وخصوصا إذا انفرد في الذكر عن الفقير، ويطلق ويراد به من لا يجد كفايته، وخصوصا إذا اقترن مع الفقير، لأنه قد يذكر المسكين لوحده والفقير لوحده، فيمكن أن يفسر أحدهما بالآخر، فيقال: الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. ولكن إذا اجتمع ذكر الفقير والمسكين في موضع واحد، فيقال إن كما في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيقال حينئذ: بالتفريق بينهما. فالفقير هو من لا يجد شيئا، من لا يجد شيئا، كأن فقاره مكسور لشدة الحاجة. وأما المسكين فهو من لا يجد كفايته، قد يجد شيئا ولكنه لا يكفيه، كما قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فعندهم سفينة ولكنها لم ترفع عنهم اسم المسكنة، لم يزالوا محتاجين. ومثل هذه الكلمات مما يقال فيه إنهما إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في الذكر اجتمعتا في المعنى، وجاز تفسير إحداهما بالأخرى. وكنا نخوض مع الخائضين، أي نخالط أهل الباطل وندخل مداخلهم ونتكلم فيما يتكلمون فيه بلا علم. وكنا نكذب بيوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، لأن الدين دينان: دين شرع ودين جزاء. والمراد هنا دين الجزاء. دين الشرع هو الوارد في قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ودين جزاء هو الوارد في قول الله تعالى: مالك يوم الدين. وفي هذه الآية أيضا: وكنا نكذب بيوم الدين. وقول الله تعالى: وإن الدين لواقع، أي إن الجزاء والحساب لواقع. فهنا المراد بالدين الجزاء والحساب. وكنا نكذب بيوم الدين، أي بيوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. حتى أتانا اليقين، حتى أتانا اليقين، حتى للغاية، يعني استمر هذا الأمر حتى الموت. فالمراد باليقين هنا المراد به الموت، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمراد باليقين هو الموت، لا كما يقوله بعض الضلال من أن اليقين درجة في الإيمان إذا بلغها العبد ارتفعت عنه التكاليف، وهذا ضلال عياذا بالله من ذلك. فإن التكاليف الشرعية مع العبد طالما أن روحه في جسده وعقله في رأسه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وبشرع ربه، كان مستمرا صلوات الله وسلامه عليه على العبادة والدعوة والاجتهاد فيها حتى توفاه الله تعالى. فإذا المراد باليقين هنا هو الموت، حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، أي كأنهم حمير وحش مستنفرة، أي نافرة شاردة، فرت من قسورة، أي من رام صائد يريد أن يصيدها، أو فرت من أسد. فالقسورة هو الرامي وهو الأسد، يقال للرامي قسورة ويقال للأسد قسورة. فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي منشورة مبسوطة له خاصة، تقرأ وتنشر من أجل أن يؤمن. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره، أي من شاء ذكر الله تعالى. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل أن يتقى، أهل أن يتقى، وذلك لربوبيته وإلهيته وعظمته. وهو أهل المغفرة، أي أهل أن يغفر الذنوب، لأنه غفور رحيم. بعد هذا نأتي إلى المعنى الإجمالي لهذه الآيات. يقول الله تعالى: كل نفس من نفوس العباد وكل إنسان مرتهن بعمله، إما أوبقه عمله وإما خلصه عمله، فكل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرتهنة بعملها، محبوسة بعملها، فإما أوبقها عملها وإما أهلكها عملها، إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يوبقهم عملهم، لا يوبقهم عملهم، وإنما هم في جنات يتساءلون، أي الذين أعطوا صحائفهم بأيمانهم، وأولئك هم المؤمنون الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، بشرى لهم فيسرون بذلك. ويود كل واحد منهم أن يقرأ أهل الموقف كتابه فيقول: هاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إلا أصحاب اليمين فإنهم غير محبوسين حبس إيباق لهم، وإنما هم في جنات يتساءلون. والجنات هي البساتين، سميت بذلك لأن الأشجار أشجار البساتين لعظمتها قد التفت أغصانها فأجنت ما تحتها، أي سترت ما تحتها. فهم يتساءلون، أي يسألون، يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين، ويقولون للمجرمين مخاطبين لهم: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر، أي ما الذي أدخلكم في سقر؟ وسقر اسم من أسماء النار لشدة حرقها للأجسام. ما سلككم في سقر، أي ما الذي تسبب، ما الذي كان السبب، ما الذي كان السبب في دخولكم سقر، في دخولكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، أي لم نكن نصلي لله عز وجل، بل كانوا معرضين لله تعالى، لم يكونوا يعبدون الله، فقد هدموا عمود دينهم، فلم يكونوا من المصلين. فدل هذا على عظمة الصلاة كما سيأتي بيانه في الفوائد، لأنهم ذكروها أول ما ذكروا، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، أي ما كنا نطعم المسكين، وذلك بخلا وشحا بالمال، ولعدم إيمانهم باليوم الآخر، ولأنهم لا يرجون فضل الله تعالى وثوابه، وليس في قلوبهم رحمة لعباد الله تعالى. قالوا: وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتكلم فيما لا نعلم، ونتكلم للباطل، ونخالط أهل الباطل، فأوبقهم ذلك وأهلكهم. وكنا نخوض مع الخائضين، فكلما تكلم متكلم تكلمنا معه لا نأبه بما نقول، وكنا نكذب بيوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، فمن كفر به فقد انهد إيمانه وكان من الكافرين. قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين، أي بيوم الجزاء والحساب. والعبد إذا لم يؤمن بيوم الدين لا تسأل عن فساده في أقواله وأفعاله، لأنه لا يرجو بعثا ولا حياة ولا نشورا ولا جزاء ولا حسابا ولا احتسابا، فلا تسأل عن هلاكه ولا عن فساده ولا إفساده. وأما إذا كان يؤمن بيوم الدين فإن هذا من أسباب صلاحه، واحتسابه ما عند الله عز وجل ومراقبته الله تعالى في أعماله. ولهذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، فيذكر من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، وذلك لعظمة أثره في حياة العبد ومراقبة العبد لما يأتي وما يذر. قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الحق، حتى أتانا الموت، فعاينا الحقائق وانكشف عنا ما كان غائبا لنا. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشافعين إنما يشفعون بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، ويشفعون لمن رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء غير مؤمنين، لم يؤمنوا بيوم الدين ولم يعملوا الأعمال الصالحات، فلا يرضى الله تعالى عنهم ولا يأذن الله تعالى للشفعاء أن يشفعوا لهم. فإن الشفاعة حق لله تعالى، كما قال تعالى: بل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة حق لله تعالى، لا يشفع أحد لأحد إلا إذا رضي الله تعالى عن المشفوع وأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء فيشفع ويرضى، يرضى الله تعالى عن المشفوع أن يشفع له. فمثل هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنه لا شفاعة لهم أصلا، ولا يشفع فيهم أحد، ولو شفع فيهم أحد لم ينفعهم ذلك، لأنهم غير مرضيين عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي ماذا بهم، ما الذي جعلهم يعرضون عن التذكرة، ما الذي يجعلهم عن التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين، أي ما الذي يجعلهم يعرضون عن التذكرة، أي أما يذكر الله عز وجل به من الآيات ويعظ الله عز وجل به من المواعظ. قال: كأنهم حمر مستنفرة، أي لما سمعوا الآيات كأنهم حمير فرت من الأسد، كأنهم حمير فرت من أسد أو من صائد يريد أن يبطش بها، يريد أن يبطش بها، فيفرون من التذكرة التي فيها خير لهم، كما تفر الحمر مما فيه شر لها، مما فيه شر لها من صيدها من صائد أو من أسد. فهذه حال أهل الباطل، أنهم إذا دعوا إلى الخير فروا فرار من يفر مما يضره، وهذا دليل على جهلهم وعلى عدم محبتهم للاستماع للخير والحق وعدم انتفاعهم به بالتالي. قال: كأنهم حمر مستنفرة، ومن كانت هذه حاله فإنه لا يقبل ولا يستمع، وبالتالي لا ينتفع ولا يهتدي. كأنهم حمر مستنفرة، أي كأنهم حمير فارة، فرت من قسورة، أي من رامي أو من أسد، على قولين المفسرين، ويمكن حمل الآية على هذا أو ذات، والمعنى لا يتأثر كثيرا. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وهذا من عنادهم ومن تكبرهم، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يريد كل واحد منهم أن ينزل عليه كتاب من السماء يأمره بشخصه وبذاته، بل يريد كل امرئ منهم، أي كل واحد منهم، أن يؤتى صحفا منشرة، مع أن الله عز وجل قد أنزل كتابا للجميع، كتابا فيه ذكرى للعباد جميعا وعظة للعباد جميعا وأمر للعباد جميعا، ولكن أولئك لعتوهم يريدون أن ينزل على كل واحد منهم كتاب من الله عز وجل، أن ينزل على كل واحد منهم كتاب من الله عز وجل له في خاصة نفسه. قال: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، وكلا إما بمعنى حقا، أي حقا لا يخافون الآخرة، أو تكون للردع والزجر، للردع والزجر، وخصوصا إذا كان قبلها ما يناسب ذلك وما ينكر، أي كلا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، ولكنهم لا يخافون الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، والآخرة هي الدار الآخرة، سميت آخرة لأنه لا دار بعدها. فالدور داران، دار الدنيا ودار الآخرة، وبينهما البرزخ، فآخر الدور هي الدار الآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، أي لا يخافون تلك الدار، لأنهم لا يؤمنون بها ولا يوقنون بها ولا يؤمنون بما يكون فيها من جزاء ولا حساب. ومن لا يؤمن بالشيء كيف يخافه؟ ومن لا يخافه كيف يعمل له ويتأثر له ويستعد له؟ قال كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، أي إن القرآن تذكرة، إن القرآن تذكرة، يتذكر به من شاء الله تعالى أن يوفقه ويهديه ويسدده. قال كلا إنه تذكرة، أي ذكرى للعباد. فمن شاء ذكره، أي من شاء ذكر الله عز وجل، من شاء ذكر الله أصغى للقرآن وانتفع به، وانتفع بهذه الذكرى فذكر الله وأذعن وأقبل على ربه سبحانه وتعالى. قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي إن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فالله تعالى أهل أن يتقى، أهل أن يتقى لعظمته وجلاله وربوبيته وإلهيته، وأهل المغفرة أي أهل أن يغفر سبحانه وتعالى، فإنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا عيب أن يستره، فهو ذو مغفرة واسعة، ذو مغفرة واسعة ورحمة عظيمة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهو لا يتعاظمه ذنب أن يغفره تبارك وتعالى. بعد هذا ننتقل إلى الفوائد المستنبطة من هذه الآيات. قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فيه أن كل إنسان مرتهن بعمله، إما أوبقه عمله بسوءه، وإما أنجاه بفضل ربه، إما أوبقه عمله بسوءه وإما أنجاه بفضل ربه. ثانيا أنه مع أن كل شيء بتقدير الله، فإن العمل سبب عظيم للسعادة والشقاوة، وكل بتقدير الله تعالى، لكن العمل سبب للسعادة والشقاوة. ولكن على العبد أن يجتهد وينظر فيما يعمل وما يدر، ويسأل ربه الهداية والتوفيق والنجاة والقبول. ثالثا شرف ونعيم المؤمنين عند ربهم، إذ لم توبقهم أعمالهم، لم توبقهم أعمالهم، فهم في جنات يتساءلون، وهم في روضة يحبرون. قول الله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين، فيه أن حديث أهل الجنة ليس فيه لغو، بل هم يتساءلون ويتحدثون في أمور عظيمة. قول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، فيه أن العمل السيء سبب للهلاك والوبال. قول الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، فيه عظمة شأن الصلاة وعقوبة من ضيعها، إذ لم يقدموا عليها شيئا، أول ما ذكروا الصلاة فهي عمود الدين، فإذا انهد العمود انهد البناء. قوله ولم نكن نطعم المسكين، فيه أن عدم إطعام المسكين من أسباب دخول النار، كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فمن صفة أهل النار أنهم لا يرجون ما عند الله عز وجل، فلا يعطفون ولا يشفقون على المساكين ولا يطعمونهم. قوله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين، فيه أن الخوض في الباطل مع أهله مرضي، أن الخوض في الباطل مع أهله مرضي، فمن خاض في الباطل فهذا من أسباب الردى والهلاك. فالمؤمن عليه أن يتقي الله عز وجل وإذا رأى الذين يخوضون في آيات الله يعرض عنهم ولا يجالسهم، كما وجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين، فيه أن يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، بمعنى يحاسبون فيه بأعمالهم، حتى أتانا اليقين فيه أن الموت حق لا شك فيه، وفيه أن العمل لا ينتهي إلا بالموت، أن العمل لا ينتهي إلا بالموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيه أن المجرمين الكفار لا تنفعهم شفاعة لو وجدت، مع أنه لا يشفع فيهم أحد، مع أنه لا يشفع فيهم أحد، فالشفعاء لا يشفعون إلا لمن رضي الله تعالى عنه، ولا يشفع أحد إلا بعد إذن الله عز وجل له. حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وعده الله تعالى المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي فيقر تحت العرش، وقد وعده الله تعالى ذلك، لكنه لعلمه بربه سبحانه وتعالى يأتي فيقر تحت العرش ويسأل الله عز وجل ويحمده بمحامد يلهمه الله تعالى إياها، حتى يؤذن له في الشفاعة ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. كذلك أيضا قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيه إثبات الشفاعة خلافا لمن نفاها، وأنها نافعة بإذن الله، بإذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له أن يشفع له. قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، فيه أن المعرض عن الذكرى، عن الإعراض عن الذكرى حال أسوأ القوم، ومن ليس لهم شبه إلا الحيوانات. فالمؤمن إذا ذكر يتذكر، وإذا وعظ يتعظ وينصت للآيات، قد يكون ناسيا فيتذكر، أو جاهلا فيتعلم، أو اشتبه عليه الأمر فيستبين. وأما أن يعرض ويصم أذنه فهذه ليست بحال المؤمنين. كذلك أيضا فيه شدة في قول الله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، فيه شدة عناد أهل الباطل وإرادتهم أن يؤتوا صحفا خاصة بهم، وفي القرآن كفاية ولكنه العناد منهم. قول الله تعالى: كلا إنه تذكرة، فيه أن القرآن بما فيه من أخبار وتخويف تذكرة كافية للعباد عن أن يؤتى كل واحد صحيفة خاصة به، فإن القرآن للعباد جميعا، كما قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قوله تعالى: فمن شاء ذكره، فيه إثبات المشيئة للعبد ردا على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على عمله. قوله: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فيه إثبات مشيئة الله، وأن إيمان العبد بمشيئة الله وتوفيقه، ففيه رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه بنفسه. قول الله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فيه أن الله تعالى أهل أن يتقى لكماله وجلاله وعظمته، وأن الله تعالى أهل للمغفرة لفضله ورحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يغفر لنا ولكم والمسلمين حوبنا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. بعد هذا ننتقل إلى الكلام عن سورة القيامة. سميت هذه السورة لأن الله تعالى ذكر فيها القيامة في أولها فأقسم بها، فقال: لا أقسم بيوم القيامة. والقيامة هي الساعة، سميت قيامة لأن الناس يقومون فيها لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسورة القيامة سورة مكية، وعدد آياتها 40 آية. أما موضوعاتها فقد جاءت هذه السورة الكريمة لإثبات البعث والجزاء وبيان قدرة الله تعالى على بعث الأجساد. فيها أيضا بيان حفظ الله تعالى لكتابه وتكفله بجمعه في صدر نبيه صلى الله عليه وسلم وبيانه له. فيها أيضا التنديد بمحبة الدنيا الفانية وإيثارها على الآخرة الباقية. ثم تختم هذه السورة بانقسام الناس إلى فريقين، سعداء وأشقياء بعد الموت ومكابدته. ولنستمع إلى الآيات الأول من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. واصل. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. أولا الكلام على معاني المفردات أو غريب الآيات. قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. قال بعض المفسرين المعنى أقسم بيوم القيامة، ولا هنا زائدة للتأكيد، وقال بعضهم زائدة للتزيين أي لزينة الكلام وتحسينه. قالوا والعرب تزيد كلمة لا في القسم. قال امرؤ القيس لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أسر. قال لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أسر. ولكن الظاهر أنهم يزيدونها في الكلام المنفي تأكيدا. إذا أردت أن تنفي الشيء فيمكن أن تزاد فيه لا، تقول لا والله لا آتيك، أن الكلام لا آتيك فتزيده في الأول. وهنا قال لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي الناس أني أسر، أي لا يدعي الناس أني أسر. لا وأبيك لا يدعي، فالكلام هنا منفي، الكلام هنا منفي. فالظاهر أنهم يزيدون في الكلام المنفي تأكيدا. ومن ذلك قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال آخرون إنها رد لكلام سابق، يعني متعلقة بكلام سابق وإن كان مقدرا. فلما أنكروا البعث قيل لهم لا والله ليس الأمر كما تقولون. لا والله أقسم ليس الأمر كما تقولون. أي لا والله ليس الأمر على ما ذكرتم من عدم وقوع البعث، بل هو حق كائن لا بد منه. فنفى قولهم، نفى قولهم، ثم أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أن البعث حق لا شك فيه. قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على تقصيره، هي التي تلوم صاحبها على تقصيره، إما تقصيره بالاجتهاد في الطاعة أو تقصيره بما هو أشد من ذلك وهو الوقوع في المعصية. فذلك قسم بنوع من النفوس، لأن النفوس ثلاثة نفوس: نفس مطمئنة، نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. فاللوامة هي التي تحمل صاحبها على أن يقع في المعصية أو يقصر في الطاعة ثم تلومه. والقول الثاني أن كل نفس في الحقيقة لوامة، كل نفس في الحقيقة لوامة، فكل نفس لا بد أن تلوم صاحبها. وأكثر ما يكون اللوم يوم القيامة، أكثر ما يكون اللوم يوم القيامة، فيلوم المقصر نفسه على تقصيره والمحسن نفسه على أنه لم يزدد إحسانا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى كلمة يجاب بها إذا كان الكلام منفيا، يجاب ببلى. وإذا سئلت بنفي سؤالا مصدرا بنفي وأردت الإثبات فإنك تجيب ببلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى. ولو قلت نعم لما صح ذلك، لأن قول القائل نعم يعني نعم ليس الله أحكم الحاكمين. فبلى يجاب بها في السؤال المبدوء بنفي: ألم يحضر فلان؟ تقول بلى، أي بلى حضر. وإذا أردت أنه لم يحضر تقول نعم، يعني نعم لم يحضر فلان. قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والبنان، البنانه أي إصبعه، فالله تعالى قادر على أن يسوي بنانه. والبنان الإصبع أو طرف الإصبع، فالله تعالى قادر على أن يعيد هذا الطرف على صغر عظامه ودقة تركيبه، فكيف بغيره؟ وقد أثبت العلم الحديث آية من آيات الله تعالى في البنان، وهي تفرد، وهو تفرد كل إنسان برسمة بنانه، وذلك ما يسمى بالبصمة. فالله تعالى قادر على أن يعيد ذلك، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أن يكذب بما أمامه ويفجر به، يكفر به ولا يؤمن به. وقيل ليفجر أمامه أن يمضي قدما على فجوره وطغيانه، والأول أظهر أن يفجر أمامه أن يكذب بما أمامه، وذلك لقوله تعالى بعد: يسأل أيان يوم القيامة. ففجر أمامه أي فجر بما أمامه، كفر بما أمامه، ولهذا سأل سؤال مستبعد ومنكر: أيان يوم القيامة؟ وأيان يوم القيامة أي متى يوم القيامة؟ يسأل ذلك سؤال مستبعد له منكر له، كما قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فإذا برق البصر أي تحير وانبهر لشدة ما يرى، لشدة ما يرى من الأهوال. قال تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فإذا برق البصر وخسف القمر أي ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ والإنسان هنا الكافر، هو الذي يريد الفرار من شدة ما يرى من الأهوال. كلا لا وزر، كلا أي لا مفر، كلا ردع وزجر عن هذه المقالة، فإنه لا فرار، فالكل في قبضة الله والملائكة محيطون بالعباد. كلا لا وزر أي لا ملجأ، لا وزر أي لا ملجأ، أي لا مكان يلجأ إليه الإنسان. قال تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، يومئذ يعني ذلك اليوم يوم القيامة، المستقر يعني استقرار أمر الخلائق، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد على نفسه، تشهد عليه جوارحه بما عمل، فكأنه كله بصيرة على نفسه، فهو يشهد على نفسه بما عمل. ولو ألقى معاذيره، أي ولو تمحل وألقى حججه، فهو يعلم أنه مخطئ وأنه آثم، ولو تمحل واعتذر. ثم قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تحرك يا محمد بالقرآن به، أي بالقرآن، لسانك لتعجل به أي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، إذا قرأناه أي بقراءة جبريل عليه السلام عن الله عز وجل، فاتبع قرآنه أي اتبع، استمع قراءته وتابع قراءة جبريل حتى يرسخ ذلك في نفسك. ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن ننطقك به ونبينه لك، نبين لك ما أشكل عليك منه. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات، فيقسم الله تعالى بيوم القيامة، يقسم الله تعالى بيوم القيامة، وهو اليوم العظيم الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، ويقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره في الطاعة أو ركوبه للمعصية. يقسم الله تعالى أن البعث حق لا شك فيه، وهذا المقسم عليه مقدر، دل عليه قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فالمقسم عليه مقدر، دل عليه سياق الكلام. أيحسب الإنسان أي يظن الإنسان أن لن نجمع عظامه، وهذا هو الكافر، هو الذي يظن ذلك. وأما المؤمن فإنه مستيقن أن الله تعالى سيجمعه، سيجمع عظامه، وأما الكافر فإنه ينكر ذلك ويجادل في ذلك، كما قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا يعجزنا ذلك ولا يفوتنا ذلك، فنحن قادرون على أن نخلق أدق تفاصيل جسمه ونعيدها كما كانت، وذلك هين على الله عز وجل، لأن الله تعالى قد خلق الإنسان قبله ولم يكن شيئا، فالذي خلقه من عدم قادر على أن يعيده بعد الموت، وذلك أهون عليه سبحانه. قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي نعدل بنانه نعدل إصبعه ليعود كما كان، فإذا كان هذا فيما فيه تفاصيل دقيقة ومعقدة فكيف ما هو دون ذلك؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي بهذه المقالة يريد الإنسان أن يفجر أمامه، أي يفجر بما أمامه ويكفر بما أمامه من البعث والنشور. ولهذا يسأل أيان يوم القيامة، أي يسأل سؤالا منكر لذلك اليوم، فيقول متى يوم القيامة، متى يوم القيامة؟ قال الله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا حصلت هذه الأمور العظيمة، فالقمر يذهب ضوءه ويجمع الشمس والقمر يوم القيامة، والأبصار تزير لشدة الأهوال وما يكون في ذلك اليوم العظيم، حينئذ يعرف العباد حقيقة الأمر وأن يوم القيامة حق، ويعرف الكافر الجاحد المنكر أن يوم القيامة حق لا شك فيه، فيقول حينئذ: أين المفر؟ أين المفر؟ أين يفر من هذا اليوم الذي فيه الجزاء والحساب، لأنه لم يستعد له؟ قال تعالى: كلا، أي ليس هناك مفر، كلا لا وزر، يعني أنه لا ملجأ للعباد، فهم بادية صفحاتهم لله عز وجل، وهم في قبضة الله، والملائكة محيطة بهم، فلا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك، إلى الله عز وجل، ربك مالكك وسيدك وخالقك، إليه وحده لا شريك له المستقر، أي مستقر العباد ومرجعهم. وقلنا إلى ربك وحده لا شريك له لدلالة تقديم الجار والمجرور إلى ربك، فإن تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، أي إلى ربك وحده لا شريك له، يومئذ ذلك اليوم المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي يخبر الإنسان يومئذ بما قدم وأخر في أول حياته وآخر حياته، في أول حياته وآخر حياته، وما قدم بين يديه وما أخر وراءه، ينبأ به في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن الحقائق حينئذ تنكشف، فالإنسان بصيرة على نفسه، أي بصير على نفسه، يعلم إساءته وإحسانه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فتنكشف الحقائق ويكون الإنسان شاهدا على نفسه. ولو أراد الإنسان أن يجادل بلسانه فإنه يختم على فيه وتنطق جوارحه فتشهد عليه. قال: ولو ألقى معاذيره، أي لو تعذر وتمحل في ذلك، فإنه في حقيقة الأمر يعلم أنه مخطئ آثم. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي لا تحرك بتلاوة القرآن لسانك لتعجل به، أي لتبادر لحفظه. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج شدة عظيمة في تلقي الوحي وحفظه، فكان صلى الله عليه وسلم أثناء الاستماع يكرر، أثناء الاستماع من جبريل عليه السلام يستمع الوحي من جبريل عليه السلام، وأثناء الاستماع يكرر من أجل أن يحفظ ولا يضيع من شيء، وهذا لا شك أنه شاط عظيم، فلهذا نهاه الله تعالى عن ذلك، كما روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وقال سعيد: وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك، نحن نتكفل بهذا بأن نجمعه لك في صدرك فلا يضع من شيء، وقرآن أي نقرئك إياه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، إذا قرأناه بقراءة جبريل عليه السلام فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي بعد هذا ننطقك به ونبين لك ما أشكل عليك منه. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه، كان بعد هذا ينصت النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطمأن أن الله تعالى قد حفظ عليه القرآن فينصت، ثم بعد هذا يقرأه كما أقرأه إياه جبريل. بعد هذا نأتي إلى ما يستفاد من الآيات. أولا لفت الأنظار إلى عظمة شأن يوم القيامة، لأن الله تعالى أقسم به، وكذلك شأن النفس اللوامة لأن الله تعالى أقسم بها أيضا. وقد قلنا إن قسم الله تعالى بالشيء فيه لفت للأنظار إلى هذا الشيء، وأنه آية من آيات الله عز وجل، وفيه أن الله تعالى لا يعجزه شيء، فهو قادر على إعادة أصغر الأشياء وأدقها تركيبا في جسم الإنسان. قول الله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، فيه أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، فجحوده فجور وكفر. قول الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فيه شدة أهوال يوم القيامة وأنه يوم تزيغ فيه الأبصار. قوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فيه أن لا ملجأ من الله يومئذ إلا إليه، فليفزع العبد إليه في الدنيا ليأمن به ويأنس به في الآخرة. قول الله تعالى إلى ربك يومئذ المستقر، فيه بيان أن مرد العباد كلهم إلى ربهم سبحانه لا إلى غيره. قول الله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فيه بيان إحصاء الأعمال كلها وعرضها على العباد، ينبؤون. وأما المؤاخذة وعدمها فإن المؤمن ينبأ عرضا، وأما الكافر فينبأ حسابا، ومن نوقش الحساب عذب. المؤمن يعرض الله عز وجل عليه أعماله، يحاسبه حسابا يسيرا، والمراد بالحساب اليسير للمؤمن هو العرض كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وذلك هو العرض، يعني أن يعرض الله عز وجل على العبد المؤمن أعماله ويقرره بها، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر فإنه يوبخ بأعماله ويطلب منه الجواب ويناقش على أعماله، ومن نوقش الحساب عذب. فالعباد كلهم يرون أعمالهم، حتى المؤمن ليعلم عظيم فضل الله عز وجل عليه، وأن الله تعالى لو أخذه لهلك، وليغتبط برحمة الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن الله عز وجل علك، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، فيه أنه يوم القيامة حينما تنكشف الحقائق يكون الإنسان شاهدا على نفسه معترفا بتقصيره ولو تمحل في الاعتذار. قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فيه بيان حفظ الله تعالى لكتابه وتيسيره لحفظه، فقد جمعه في صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قول الله تعالى ثم إن علينا بيانه، فيه أن البيان عن الله عز وجل، أن البيان عن الله، ففيه بيان قدر التفسير النبوي، قدر التفسير النبوي حينما يفسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أنه عن الله تعالى، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما أن الله تعالى بلغ نبيه صلى الله عليه وسلم ألفاظ كلامه سبحانه وتعالى كذلك أيضا بيّن له معانيه. قال ثم إن علينا بيان. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يقول الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة. أولا الكلام على المفردات. كلا للرجع والزجر عن محبة الفانية على الباقية. كلا بل تحبون العاجلة والمراد بالعاجلة الدنيا. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة مضيئة مسفرة من النظرة كما قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي حسنه وبهاءه. إلى ربها ناظرة من النظر أي مبصرة رائية عيانا بلا حجاب. ووجوه يومئذ باسرة أي شديدة العبوس كالحة تظن أن يفعل بها فاقرة. فاقرة أي داهية وبلية عظيمة تكسر فقار الظهر. كلا إذا بلغت التراقية. والتراقي جمع ترقوة وهي العظام الممتدة من الحلق إلى العاتق. والمراد إذا بلغت الروح أعالي الصدر لتخرج. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أي قال من حول هذا المحتضر من يرقيه ويقرأ عليه ليشفى مما أصابه كما يرقى المريض. وظن أنه الفراق أي تيقن أن الحال حال فراق للدنيا وأهلها. والتفت الساق بالساق أي التوت إحدى الساقين بالأخرى فلم يقدر على تحريكها. وقيل التفت الساق بالساق أي التقت الشدتان شدة الدنيا وشدة الآخرة. شدة الدنيا بالخروج منها وشدة الآخرة بالإقبال عليها. إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآب. فلا صدق ولا صلى أي لا آمن بقلبه ولا عمل بجوارحه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر، والمطيطاء مشية المتبختر. أولى لك فأولى، أي أولاك الله ما تكره، وهو دعاء عليه بأن يوليه الله تعالى ما يكره، أو أولى الله لك الهلاك. أولى لك فأولى، أي فهو أولى بك من غيرك لأنك أهل لذلك. هذا معنى. وقيل إن هذا على سبيل التهكم، أي حق لك أن تتكبر على ربك، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، حق لك أن تتكبر على ربك لإعراضك من باب التهكم به. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى أي مهملة لا يكلف، وسدى مهملة لا يجازى لا يحاسب. ألم يكن نطفة من مني يمنى، والنطفة الماء القليل، والمراد النطفة من المني من ماء الرجال والنساء، نطفة من مني يمنى، ومعنى يمنى أن يصب في الرحم. ثم كان علقة، والعلقة قطعة الدم التي تعلق في جداد الرحم. فخلق فسوى، أي أوجد الله تعالى منه خلقا وسواه بشرا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهذا استفهام تقريري، أي أليس الذي خلقه من ضعف بل من عدم بقادر على أن يحييه ويعيده مرة أخرى؟ اللهم بلى. بعد هذا نأتي إلى بيان معاني هذه الآيات بيانا إجماليا. يقول الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة، وكلا ردع وزجر عن هذه الحال، وهي محبة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي تحبون الحياة الدنيا وتقدمونها على الآخرة، فتركنون إلى الدنيا ولا تعملون للآخرة. ثم بين الله عز وجل الحالة الآخرة، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون إلى قسمين بحسب أعمالهم، سعداء وأشقياء. أما السعداء فقال فيهم وجوه يومئذ ناضرة، أي حسنة مضيئة جميلة مسرورة، كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهي ناظرة من النضرة والبهاء والجمال إلى ربها ناظرة، أي مبصرة رائية لربها سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يرون ربهم عيانا، يرون ربهم عيانا يوم القيامة، وقد ثبت هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا. أما في كتاب الله ففي هذه الآية في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، وفي قول الله تعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما ذكر الله تعالى أن من عقوبة الكفار حجبهم عن رؤية الله عز وجل دل على أن المؤمنين ليسوا كذلك، فليسوا محجوبين عن ربهم سبحانه وتعالى، فإنه لا يستوي الأبرار والفجار. وأما السنة فقد ورد فيها من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا رفعها كما ولا منعها كما قال ابن كثير رحمه الله. ومن هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك، يعني ترونه رؤية لا شك فيها ولا تتزاحمون فيها ولا تضارون في هذه الرؤية. وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، يعني في عرفات القيامة. فدلت هذه الأحاديث على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في عرفات القيامة ويرونه في الجنة، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل البدع من المعتزلة ومن قال بقولهم. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، ومعنى باسرة يعني شديدة العبوس كالحة، وهي وجوه الكفار عياذا بالله من ذلك، لأنهم محجوبون عن ربهم ولم يروا ما يسرهم ولم يوعدوا ما يسرهم ولم يؤملوا ما يسرهم، فأن لهم السرور إنما لهم العبوس والكلوح عياذا بالله من ذلك. تظن أن يفعل بها فاطرة أي بلية عظيمة تفسر الفقار وداهية عظيمة وهي دخول النار عياذا بالله من ذلك. ثم بين الله عز وجل حال الإنسان عند الاحتضار، قال كلا إذا بلغت التراقية، أي إذا بلغت روح الإنسان التراقي واجتمع الناس حوله يريدون أن يردوا هذه الروح لا يستطيعون، لأن الأمر لله عز وجل لا يملك أحد من أمر الله تعالى شيئا. قال كلا إذا بلغت التراقي، أي إذا بلغت الروح التراقي شمع ترقوة، وقيل من راق، أي قال من حوله من راق من يعالجه لعل الروح أن تقر وترجع إلى مكانها، ولكن لا يستطيع ذلك أحد إلا الله عز وجل، كما قال تعالى حتى إذا بلغت فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لا تستطيعون. فيسلم العباد لله عز وجل، إذن الأمر لله سبحانه وتعالى. قال وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي تيقن أن الحال حال فراق للدنيا وإقبال على الله عز وجل، والتفت الساق بالساق، أي التوت الساق بالساق الأخرى لشدة ما يكابد وما يعاني، إلى ربك يومئذ المساق، أي إن المساق حينئذ إلى الله عز وجل، والمرجع والمآب على الله عز وجل. فلا صدق ولا صلى، وهي حال الكافر عياذا بالله من ذلك، حال الكافر الجاحد، فلا صدق ولا صلى، أنه لم يؤمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه. وأعظم ما يعمل الناس الصلاة، أعظم ما يعمل الناس الصلاة. قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أي كذب بقلبه وتولى وأدبر بعمله، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر ويتكبر ويتعالى غير مدعن لله ولا مقبل عليه سبحانه. قال أولى لك فأولى، أي ذق هذا العذاب وما نزل بك من الشدة والكرب، فهذا أول الشدة وما بعده أشد منه، هذا أول الشدة وما بعده أشد منه، فأنت أهل لذلك وأولى بذلك، أولاك الله ما أنت أهل له، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي أيظن الإنسان أن يترك سدى؟ لا، ليس الأمر كذلك. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، أي ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ومعنى سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ومهملا لا يجازى ولا يحاسب. لا، بل إن الله عز وجل سيأمره وينهى ويكلفه ثم يجازيه الله عز وجل ويحاسبه. ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي ألم يكن في بداية أمره نقطة من ماء مهين، نقطة ضعيفة من ماء مهين يمنى ثمنى في الأرحام، ثم بعد هذا تطور خلقه بقدرة الله عز وجل حتى كان علقة فمضغة، ثم نفخ فيه الروح لأمر الله عز وجل، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي خلقه الله تعالى فسواه الله تعالى على ما يشاء سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي جعل منه الصنفين الذكر والأنثى، أليس الذي أنشأه من عدم ودرجه هذا التدرج بقادر على أن يحيي الموتى ويعيده مرة أخرى بعد أن مات وبليت عظامه وأعضاؤه؟ اللهم بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بعد هذا نأتي إلى ما يستفاد من هذه الآيات. أولا، فيه أن العباد لعجلتهم وضعف يقينهم يحبون العاجل ويؤثرونه على الباقي إلا من رحم الله، وقليل ما هم. قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، فيه بيان ما أنعم الله به على المؤمنين من نظرة وبهاء وسرور وجمال يوم القيامة. إلى ربها ناظرة، فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم، إثبات رؤية المؤمنين لربهم، بخلاف الكفار فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، فإن الإدراك الإحاطة، الإدراك الإحاطة، ولا يلزم من عدم الإدراك عدم الرؤية، فإنك ترى الشيء ولكن لا تدركه تمام الإدراك. فهم يرون الله عز وجل ولكن لا يحيطون به علما، لا يدركون كل صفاته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قوله تعالى: وجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، فيه شدة بؤس وكلاحة وجوه العصاة يوم القيامة لما تيقنوا ما لهم من العذاب والنكال. قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، فيه بيان شدة حال الموت وعجز العباد حينئذ عن دفعه، فليستعد له العبد بالإقبال على الله عز وجل، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، فيه بيان عقوبة المعرض، العقوبة الشديدة واستحقاقه لهذه العقوبة، ولا يظلم ربك أحدا. قول الله تعالى: أيحسب الإنسان، أي أحسب الإنسان وأن يترك سدى، فيه بيان أن ربنا حكيم يأبى أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينهاهم، وأن يتركهم بعد هذا سدى لا يجازيهم ولا يحاسبهم. فمن حكمته تكليفهم لصلاحهم وجزاؤهم للعدل بينهم. قوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، فيه الدلالة على عظيم قدرة الله، وأن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يعيده، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيضا يستفاد من الآيات أن القرآن يخاطب العقول لتفيق من غفلتها وتستدل على الغيب بالشهادة، أي بما ترى. ولهذا قال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقال على أي شيء الموتى؟ فاستدل على ما ينكره العباد بأمر يرونه ولا ينكرونه، وهذه محاجة عقلية. فعلى هذا لا مانع من إيقاظ العقول من غفلتها ومناقشتها مناقشة عقلية لإقناعها، وأن هذا منهج شرعي لتستيقظ العقول فتقر وتدعن وتسلم وتقبل على الله رب العالمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.